بابك فجئت وكنادى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء فيك الرجاء لا يخيب أنت الحليم والقريب فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب إني لهم طريح ببابك هل لسواك نادى المهالك إني أتيتك مفردا أرجو الوصول إلى رحابك يا ربي بالأحمال جئت وأنخت رحلي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فاعقد الذنوب وما جنيت من سيجيب دعائي إنك أنت رجائي فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشقائي أرجو الوصول إلى رحابك من بحر دوجك أرشف أرشف بباب قدسك أشرف فاقبل دعائي خالقي إني لصب مزنف واختم حياتي بالرضا واعفو القبيح وما مضى واجعل مالي جنة واجرني من حرها